الأصحاح 31. في ذلك الزمان يقول الرب: أكون إلها لكل عشائر إسرائيل، وهم يكونون لي شعبا. هكذا قال الرب: قد وجد نعمة في البرية الشعب الباقي عن السيف، إسرائيل، حين سرت لأريحه. تراءى للرب من بعيد: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. سأبنيك بعد فتبنين يا عذراء إسرائيل، تتزينين بعد بدفوفك، وتخرجين في رقص اللاعبين، تغرسين بعد كروما في جبال السامرة. يغرس الغارسون ويبتكرون، لأنه يكون يوم ينادي فيه النواطير في جبال أفرايم: قوموا فنصعد إلى صهيون، إلى الرب إلهنا. لأنه هكذا قال الرب: رنموا ليعقوب فرحا، واهتفوا برأس الشعوب، سمعوا سبحوا وقولوا: خلص يا رب شعبك بقية إسرائيل. ها أنا ذا آتي بهم من أرض الشمال، وأجمعهم من أطراف الأرض، بينهم الأعمى والأعرج، الحبل والماخض معا، جمع عظيم يرجع إلى هنا. بالبكاء يأتون، وبالتضرعات أقودهم، أسيرهم إلى أنهار ماء، في طريق مستقيمة لا يعثرون فيها، لأني صرت لإسرائيل أبا، وأفرايم هو بكري. اسمعوا كلمة الرب أيها الأمم، وأخبروا في الجزائر البعيدة، وقولوا: مبدد إسرائيل يجمعه ويحرسه كراع قطيعه، لأن الرب فدى يعقوب وفكه من يد الذي هو أقوى منه. فيأتون ويرنمون في مرتفع صهيون، ويجرون إلى جود الرب على الحنطة وعلى الخمر وعلى الزيت وعلى أبناء الغنم والبقر. وتكون نفسهم كجنة رية، ولا يعودون يذوبون بعد. حينئذ تفرح العذراء بالرقص، والشبان والشيوخ معا، وأحول نوحهم إلى طرب، وأعزيهم وأفرحهم من حزنهم. وأروي نفس الكهنة من الدسم، ويشبع شعبي من جودي، يقول الرب. هكذا قال الرب: صوت سمع في الرامة، نوح بكاء مر، راحيل تبكي على أولادها، وتأبى أن تتعزى عن أولادها، لأنهم ليسوا بموجودين. هكذا قال الرب: امنعي صوتك عن البكاء، وعينيك عن الدموع، لأنه يوجد جزاء لعملك، يقول الرب، فيرجعون من أرض العدو، ويوجد رجاء لآخرتك، يقول الرب، فيرجع الأبناء إلى تخمهم. سمعا سمعت أفرايم ينتحب، أدبتني فتأدبت كعجل غير مروض، توبني فأتوب، لأنك أنت الرب إلهي. لأني بعد رجوعي ندمت، وبعد تعلمي صفقت على فخذي، خزيت وخجلت، لأني قد حملت عار صباي. هل أفرايم ابن عزيز لدي، أو ولد مسر؟ لأني كلما تكلمت به أذكره بعد ذكرا، من أجل ذلك حنت أحشائي إليه، رحمة أرحمه، يقول الرب. انصبي لنفسك صوا، اجعلي لنفسك أنصابا، اجعلي قلبك نحو السكة، الطريق التي ذهبت فيها. ارجعي يا عذراء إسرائيل، ارجعي إلى مدنك هذه،